الأصحاح السادس عشر. احفظ شهر أبيب واعمل فصحا للرب إلهك، لأنه في شهر أبيب أخرجك الرب إلهك من مصر ليلا. فتذبح الفصح للرب إلهك غنما وبقرا في المكان الذي يختاره الرب ليحل اسمه فيه. لا تأكل عليه خميرا، سبعة أيام تأكل عليه فطيرا خبز المشقة، لأنك بعجلة خرجت من أرض مصر، لكي تذكر يوم خروجك من أرض مصر كل أيام حياتك. ولا يرى عندك خمير في جميع تخومك سبعة أيام، ولا يبت شيء من اللحم الذي تذبح مساء في اليوم الأول إلى الغد. لا يحل لك أن تذبح الفصح في أحد أبوابك التي يعطيك الرب إلهك، بل في المكان الذي يختاره الرب إلهك ليحل اسمه فيه. هناك تذبح الفصح مساء نحو غروب الشمس في ميعاد خروجك من مصر، وتطبخ وتأكل في المكان الذي يختاره الرب إلهك، ثم تنصرف في الغد وتذهب إلى خيامك. ستة أيام تأكل فطيرا، وفي اليوم السابع اعتكاف للرب إلهك، لا تعمل فيه عملا. سبعة أسابيع تحسب لك من ابتداء المنجل في الزرع، تبتدئ أن تحسب سبعة أسابيع، وتعمل عيد أسابيع للرب إلهك على قدر ما تسمح يدك أن تعطي كما يباركك الرب إلهك. وتفرح أمام الرب إلهك أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك واللاوي الذي في أبوابك والغريب واليتيم والأرملة الذين في وسطك في المكان الذي يختاره الرب إلهك ليحل اسمه فيه. وتذكر أنك كنت عبدا في مصر، وتحفظ وتعمل هذه الفرائض. تعمل لنفسك عيد المظال سبعة أيام عندما تجمع من بيضرك ومن معصرتك، وتفرح في عيدك أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك واللاوي والغريب واليتيم والأرملة الذين في أبوابك. سبعة أيام تعيد للرب إلهك في المكان الذي يختاره الرب، لأن الرب إلهك يباركك في كل محصولك وفي كل عمل يديك، فلا تكون إلا فرحا. ثلاث مرات في السنة يحضر جميع ذكورك أمام الرب إلهك في المكان الذي يختاره في عيد الفطير وعيد الأسابيع وعيد المظال، ولا يحضروا أمام الرب فارغين، كل واحد حسبما تعطي يده كبركة الرب إلهك التي أعطاك. قضاة وعرفاء تجعل لك في جميع أبوابك التي يعطيك الرب إلهك حسب أصباطك، فيقضون للشعب قضاء عادلا. لا تحرف القضاء ولا تنظر إلى الوجوه، ولا تأخذ رشوة، لأن الرشوة تعمي أعين الحكماء وتعوج كلام الصديقين. العدل العدل تتبع لكي تحيا وتمتلك الأرض التي يعطيك الرب إلهك. لا تنصب لنفسك سارية من شجرة ما بجانب مذبح الرب إلهك الذي تصنعه لك، ولا تقم لك نصبا الشيء الذي يبغضه الرب إلهك.